يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف أو فيه دليل مستقل لوحده؟ فيه دليل، فيه حديث في بلوغ المرام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وبه أخذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم.